وهو مثلا قصيدة مشهورة تعلق لأبي البقاء الرندي. والبقاء الرندي الذي جعله يقول هذه القصيدة: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان، يفرق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرسان، وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. هو ولد في رندة ثم عاصر ما كان قد وقع ما بين ملوك الطوائف أول الأمر، ثم سقوط الولايات الإسلامية هناك واحدة بعد الأخرى حتى انتهت كلها، ورأى تسلط غير المسلمين على المسلمين، فخلد ذلك في هذه القصيدة مع أن اسمه أبو البقاء أو كنيته أبو البقاء، وقلنا مولود في رندة، ورأى بعينيه حال المسلمين بعد أن أضاعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله الأمم عليهم. فقال النونية الشهيرة: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شهدتها دول، من سره زمن سأته أزمان. وذكر بعد ذلك المدن كيف سقطت إلى ما هو مشهور من قصيدته.